الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. قال: والفعل فعل محدود عن علم به وإدراك، فالعلم والقدرة من لوازم الحياة وليس بها، لأن نجوز مفارقة العلم الحياة وكذا مفارقة القدرة الحياة في بعض الأحيان. كان الكلام في بيان وفي لإثبات الصفة الثالثة من الصفات الذاتية وهي الحياة. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا بأن الحياة يطلق على معنيين: الحياة بالمعنى الأعم وهو ليس مرتبط بمحل كلامنا، والحياة بالمعنى الأخص الذي بيناه فيما سبق، وقلنا بأنه والحياة بالمعنى الأخص الذي هو محل كلامنا. بينا فيما سبق أن الحياة بالمعنى الأخص هو مبدأ العلم والقدرة، يعني أن القدرة والعلم ينشأان من مبدأ، وذاك المبدأ نسميه الحياة. فالحياة هو مبدأ العلم والقدرة، وهو الحياة بالمعنى الأخص. هنا قد يقول قائل بأنه: لماذا لا تقولون أن العلم والإدراك والقدرة هو نفس الحياة، لا أن الحياة شيء مبدأ والقدرة والعلم شيء آخر لازم للحياة؟ قولوا بأن الحياة يعني هو العلم والقدرة، الموجود الحي هو الموجود الذي له علم، له إدراك، وله فعل، وله قدرة. لا أن تقولوا بأن الحياة مبدأ والقدرة والعلم لازمان لهما. بأي دليل تقولون بأن الحياة شيء وراء العلم والقدرة؟ بل يمكن أن يقال بأن الحياة هي نفس العلم والقدرة. يقول: دليلنا على ذلك هو أننا نجد أن أحدهما أو أن القدرة والعلم قد لا يوجدان مع أن الحياة موجودة. هذا خير دليل على أن الحياة شيء والعلم والقدرة شيء آخر. فلو كانت القدرة والعلم هما نفس الحياة، معنى ذلك عندما ينتفي العلم والقدرة لابد أن تنتفي الحياة، وليس كذلك، لأننا نجد أن العلم والقدرة ينتفيان والحياة مع ذلك موجودة. وخير شاهد على ما نقول هو حالة التخدير في الإنسان. في حالة التخدير في الإنسان، هذا الموجود حي أو ليس بحي، ولكنه لا يوجد عنده لا فعل ولا علم لا إدراك ولا قدرة. إذن نكتشف من مفارقة العلم والقدرة للحياة أن العلم والقدرة شيء والحياة شيء آخر. هما أو الحياة هي الحياة هي مبدأ لهما، مبدأ للعلم وللقدرة معا. فلهذا قال والفعل فعل محدود عن علم بذلك الفعل وإدراك، فالعلم والقدرة من لوازم الحياة وليس العلم والقدرة هما نفس الحياة. بأي دليل تقول ذلك سيدنا؟ قال لأننا نجوز مفارقة العلم الحياة، وكذا نجوز مفارقة القدرة الحياة في بعض الأحيان، في بعض الموجودات الحية بالمعنى الأخص نجد أنه موجود حي ولكن مع ذلك لا قدرة ولا علم. التفتوا جيدا لهذا المطلب. نحن عندما نقول نفهم أن الحياة مبدأ للعلم والقدرة، نريد أن نقول بأنه علة تامة للعلم والقدرة، وإنما نريد أن نقول إذا كان هناك علم وقدرة فلا بد أن تكون هناك حياة، وليس العكس. كلما كانت هناك حياة فلا بد أن يوجد ماذا؟ بالفعل علم وقدرة. نعم بنحو الاقتضاء يمكن أن يوجد هناك علم وقدرة. إذن عندما نقول أن الحياة مبدأ لا يتبادر إلى الذهن بأننا مرادنا من المبدئية يعني العلية التامة. إذا كانت هناك علية تامة يستحيل المفارقة. كلما كانت الحياة موجودة فلا بد أن تكون ماذا؟ يكون العلم والقدرة أيضا موجودا، مع أنه يصرح بأننا نجوز مفارقة العلم والقدرة ماذا؟ للحياة. مراده هاي الموجبة الكلية من طرف العلم والحياة، من طرف العلم والقدرة لا من طرف الحياة. كلما وجدنا علما وقدرة في موجود نستكشف أنه ماذا؟ حي بالمعنى الأخص وليس العكس. أنه إذا وجدنا حيا بالمعنى الأخص لا بد أن يكون علمه وقدرته فعليا، بل قد يكون شأنيا. فلهذا قال الحياة التي في الحيوان مبدأ وجودي يترتب عليه، مبدأ بنحو المقتضي ها، مو بنحو العلة التامة. فالحياة التي في الحيوان يعني الحياة بالمعنى الأخص مبدأ وجودي يترتب عليه العلم والقدرة. هذا إلى هنا نحن استطعنا أن نتبين ما هو الحياة بالمعنى الأخص، وميزنا الحياة عن العلم والقدرة. الآن نريد أن نثبت أن الله حي أو ليس بحي. طبعا تعلمون بأنه الحياة التي نثبتها في الواجب سبحانه وتعالى من حيث المصداق تختلف عن الحياة الموجودة عندنا، إنما نريد فقط أن نكتشف أنه من حيث المفهوم بينهما ماذا؟ اشتراك معنوي، كما في العلم كما في القدرة كما في المفاهيم الوجودية الأخرى. هنا نقول بأنه يوجد دليلان لإثبات الحياة في الواجب سبحانه وتعالى. الدليل الأول، نحن إذا كانت القدرة وكان العلم زائدان على وجود شيئين مع ذلك نثبت لهما ماذا؟ الحياة. فكيف بموجود تكون القدرة والعلم عين ذاتهم مقدسة؟ فهو أولى بثبوت الحياة له. إذا كان هناك علم وقدرة زائد على الذات، مو فقط زائد على الذات ومحدودة، نستكشف منهما ثبوت الحياة. فكيف في علم وقدرة هما عين الذات وهما لا متناهيان، فيثبت لنا الحياة بطريق أولى بالأولوية القطعية. هذا هو الدليل الأول لإثبات الحياة في الواجب سبحانه وتعالى. الدليل الثاني أننا فيما يرتبط بنا الحياة نعده كمال وجودي أو نقص وجودي، من الواضح يعني كل صفتين عندنا الحياة والموت، العلم والجاهل، الجود والبخل، الرحمة وإلى آخره، نجد بأنه واحد منها كمال والأخرى ماذا؟ نقصون. فإذا نحن نعد الحياة كمالا وجوديا، فإذا كانت الحياة كمال وجودي فكل ما كان هو كمال وجودي فالواجب واجد له بنحو أعلى وأشراف. ولكن السيد العلام رحمة الله تعالى عليه دمج بين هذين الدليلين في دليل واحد، ويمكن فصلهما فصل أحدهما عن الآخر بنحو يكون دليلين لا أنهما دليل واحد. قال الآن من هنا وإذ كان الشيء الذي له علم، هنا دليلان لإثبات الحياة في الواجب سبحانه وتعالى. وإذ كان الشيء الذي له علم وقدرة زائدتان على ذات الشيء، ذلك الشيء كان حيا، هذا إشارة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني وحياته، يعني وكان ذلك الشيء حياته كمالا وجوديا له، هذا إشارة إلى الدليل الثاني. إذن فمن كان علمه وقدرته عين ذاته، هذه ماذا؟ أو الدليل الأول، وله كل كمال، مو فقط وله كل كمال يعني بعض الكمال، بل وكل الكمال له، فهو أحق بأن يسمى حيان، وهو الواجب بالذات تعالى، فهو تعالى حي بذاته، حياة لا موت فيه. إذا تتذكرون الرواية لم تقل أنه حي، بل قالت ماذا؟ حياة لا موت فيه، علم لا جهل فيه. وبتعبير شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه يعبر عن الحق سبحانه وتعالى، يقول حياة تفور، يفور منها الحياة. شايفينتوا هذه بعض الأحوار فيها نافورة، هذه الحياة تفور، الحياة الماء يفور منها. يقول هو حي يفور منه الحياة، وحياته كونه بحيث يعلم ويقدر، وعلمه بكل شيء من ذاته، وقدرته مبدئيته لكل شيء سواه بذاته. إذن إلى هنا ثبت لنا بدليلين أن الله سبحانه وتعالى حي، وأن الحياة هي مبدأ العلم والقدرة. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه لماذا لم يقدم البحث لإثبات الحياة عن البحث لإثبات العلم والقدرة، مع أنه تبين أن العلم والقدرة متفرعان ماذا؟ على الحياة. فكان ينبغي أن يثبت لنا الحياة أولا، ثم يثبت لنا ماذا؟ العلم والقدرة ثانيا. لماذا عكس المطلب؟ يعني أثبت العلم والقدرة أولا ثم أثبت ماذا؟ الحياة. بلي أحسنتم، ولكن متوقف وين؟ إثباتا لثبوتا. أحسنتم، إذن في مقام الثبوت صحيح أن الحياة متقدمة على العلم والقدرة، ولكن في مقام الإثبات الحياة متأخرة ماذا؟ عن العلم والقدرة. ومن الواضح بأن الفلسفة أو أي علم إنما يتعرض لمقام الإثبات ولا علاقة له بمقام الثبوت. ومن هنا نجد بأنه أخر البحث عن الحياة أخر البحث عن الحياة أو البحث عن الحياة أخره عن البحث عن العلم والقدرة. هنا يأتي سؤال، فهو أنه هذا السؤال مرارا نحن طرحناه هنا وأجبنا عليه بإجابات متعددة. حتى لماذا أطرح السؤال هنا فقط؟ باعتبار أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء السابع من الأسفار صفحة 3 في الحاشية يقول بأنه نحن لم تثبت عندنا من الصفات الذاتية إلا هذه الصفات الثلاث وهي العلم والقدرة والحياة، أما السمع والبصر فهما من وجوه العلم، وأما الكلام فلم يثبت أنه من صفات الذات، والإرادة أيضا ناقش فيها كما تقدم بأنه الصفات الذاتية سبعة: سمع بصر كلام وإرادة علم قدرة وحياة. يقول الذي يثبت لنا من الصفات الذاتية هي هذه الأمور الثلاثة المعبر عنها بأمهات الأسماء: الحياة، العلم، القدرة. خب، نحن بينا في الأبحاث السابقة بأن هذه الصفات الثلاثة هي عين الذات. إذا لماذا اختلفت مفهومه؟ كيف تقول هذا السؤال؟ نحن نعتقد أن هذه الصفات الثلاثة مفهومان متكثرة وغير متكثرة. متكثرة، فإن القدرة غير العلم، والعلم غير القدرة، وهما غير الحياة، والحياة غيرهم. هذا ثبت لنا فيما ثبت، مع أنها جميعا هي ماذا؟ عين الذات. إذا لماذا تكثرت المفاهيم مع أن المصداق واحد حقيقة؟ لأنه نتقدم فيما سبق أن العلم هو عين الذات، القدرة هي عين الذات، الحياة هي عين الذات. مو أنه جزء من الذات حياة، جزء من الذات قدرة، جزء من الذات ماذا؟ علم. لا معك، ولا يلزم التركيب في ذاته سبحانه وتعالى، يلزم أن لا يكون علم، يلزم أن لا يكون علم كله لا جهل فيه، يكون علم بعضه وبعضه ماذا؟ فيه جهل، وهو الذي هو حياة، وهو الذي قدر وليس بعلم. إذن هو علم كله لا جهل فيه، قدرة كلها لا عجز فيه، حياة لا موت فيه. مع ذلك نأخذ مفاهيم ثلاثة، من أين تكثرت المفاهيم؟ لماذا؟ أنا بدي أقول هو هذا السؤال، أفهم؟ وهو أنه تعداد من عين؟ من الذهن، مو بحسب المصداق، ولا بحسب المصداق. هذا السؤال قد يرد بناء على مبنى المعتزلة، ما عندهم هاي المشكلة. لماذا؟ لأنهم لم يصوروا صفات ذاتية، وإنما قالوا بنظرية النيابة. على مبنى الأشاعرة هم لم يصوروا أن الصفات الذاتية عين الذات، وإنما قالوا ماذا؟ زائدة على الذات، قديمة بقدم الذات. إنما الإشكال يرد على مبنى من؟ يرد على المبنى الإمامي، على مبنى المدرسة الإمامية، وهي التي تعتقد أنها مختلفة مفهوما، ولكن بعضها عين البعض مصداقا. من هنا يأتي هذا السؤال. لو سألكم سائل: إذا كان المصداق واحد حقيقة، بل المصداق بسيط الحقيقة كما تقدم، إذن من أين تعددت المفاهيم؟ أنتم لماذا من حيثية تقولون من هذه الحيثية هو علم، من هذه الحيثية هو قدرة، من هذه الحيثية هو حياة؟ هذا التعدد في المفهوم من أين جاءكم؟ تقول من الذهن. أقول الذهن كيف انتهى إلى هذه النتيجة، مع أن البرهان قائم عنده أن المصداق ماذا؟ أن المصداق واحد بسيط. لماذا يعبر عنه بمفاهيم متعددة؟ بل إيه؟ هذا وجه، هذا وجه. بعض شوف الإخوة شوفوا أبين المطالب. أنا ما ذكرت باعتبار أنه الصفات الذاتية إحنا في كان هذه لابد نبحثها هناك، ولكن باعتبار ما كنا منتهين من بحث الصفات، الآن انتهينا من بحث الصفات الذاتية. عندنا بحث الإرادة والكلام والسمع والبصر، أيضا تقدم الكلام أنهما من وجوه العلم. الآن نحن نريد أن نعرف ما هو وجه التعدد المفهومي في هذه الصفات الذاتية مع قيام البرهان على الوحدة المصداقية. أنا بدي أقول لعدي ماذا تأخذ مفاهيم ثلاثة أنت؟ بل ما أحسنتم، يلزم التركيب. إذا قلت اختلاف من شيء الانتزاع يلزم التركيب. يعني من حيثية تأخذ قدرة، ومن نفس الحيثية تأخذ علم، تعال مطر اختلاف مفهومي. من حيثية أخرى تأخذ العلم، صار تركيب. أنا بدي أقول هذا مين جبت لي؟ أخذته من المصداق، المصداق ما موجود، أخذته من مكان آخر، من أين أخذته؟ أنا أريد أبين هذه، جوابها موجود. أريد أبين لكم بأنه هذا المبنى مبنى المدرسة الإمامية هذا المطلب لابد أن يحل فيه، وهو أنه مع قيام البرهان أن المصداق واحد حقيقة، أنت تعدد المفهوم من أين جئت به؟ قل من أين جئت بها؟ أقول من أين انتزعتها؟ غريب يعني أنا أنتم ماذا تلتفتون سيدنا لسؤالي؟ أقول من أين جئت بها؟ أنا معتقد لا تنافي بين التعدد المفهومي والوحدة المصداقية، ولكن من أين جئت بالتعدد المفهومي؟ مصادق الخارجية إحنا ننتزع منها الله قادر ذاتا. فإذا توهم هذا جواب غير. الله قادر حقيقة متوهم. لا مو صحيح. بل إيه؟ أحسن. فشنو؟ يعني الله مو قادر؟ أنا ما هو قياس مع الفارق يصير هذا، لأنه هذيك الصفات عين الذات هناك مصداق واحد هناك، هنا المصداق متعدد، ومن حقنا نقول القدرة شيء العلم شيء التفت جيدا الجواب. خلوا ذي منكم يلي. إذا تتذكرون نحن فيما سبق في أبحاث العلم والعالم والمعلوم قلنا بأننا لكي يفيض علينا مفهوم من المفاهيم لا بد أن نرتبط بمصادقه في نشأتنا، يعني لكي يفيض الوجود المجرد لهذا الشيء، لأننا قلنا أن العلم ما هو ارتباط بهذا الوجود المادي لو ارتباط بوجوده المجرد في بحث العلم والعالم والمعلوم، قلنا بأنه نحن لا نعلم هذا الوجود المادي ومن هنا نسميه معلوم بالعرض، نحن نعلم المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات مفهوم أصولي مأخوذ من معلوم حضوري ارتبطت النفس به. ولكن كيف ارتبطت النفس به؟ ارتبطت النفس به بعد أن حصل إعداد للنفس لأن ترتبط بالوجود المجرد لهذا الكتاب مثلا. كيف يحصل الإعداد؟ قلنا عندما يقع النظر على هذا الكتاب، وإلا إذا لم يقع النظر على هذا الكتاب فإنه لا يحصل للناس إعداد لكي يفاض عليها ذلك الوجود المجرد من بعد حتى تنتزع منه العلم الحصول. هذا بعد كان مبنى العلامة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. قلنا أنه الناس عندها جهاز سميناه جهاز الذهن ينتزع المفاهيم ثم يقيسها إلى الواقع المادي فيقول وجود ذهني وجود خارجي، ولكن هذا المفهوم الحصولي من أين أخذه؟ أخذه من خلال ارتباطه بذلك المعلوم الحضوري هذا الشيء. الآن النفس هنا عندما تأتي إلى الواقع الخارجي تأتي إلى نفسها تستعد ترى أن لها قدرة، في عندنا القدرة شيء والعلم شيء والحياة هذا شيء آخر، ومن حيث المصداق واحدة لو متعددة من حيث المصداق عندنا وليست واحدة، وإنما من حيث المصداق عندنا ما هي متعددة. إذن عندما ترى القدرة هنا تستعدوا لإفاضة ماذا؟ لإفاضة ذلك الموجود الذي فيه قدرة وعلم وحياة، أو لإفاضة القدرة لأن الإعداد كان بهذا المقدار. الإعداد بأي مقدار كان؟ بمقدار إفاضة هذا الوجود فيفاض عليها هذا الوجود. وكذلك عندما ترى العلم عندنا فتستعد لإفاضة مفهوم العلم، وكذلك عندما ترى الحياة عندنا فتستعد لإفاضة مفهوم الحياة، فتتصور أنها هذه أمور ثلاثة، وهي في الحقيقة أمور ثلاثة، ولكن هي أمور ثلاثة إذن عند الله سبحانه وتعالى لو أنا وأنت والبرهان يقول أن مصداق هذه الأمور الثلاثة في الواجب سبحانه وتعالى ما هو شيء واحد. إذن منشأ هذا التعدد المفهومي عندنا هو أن النفس تارة تستعد لإفاضة هذا المفهوم، وأخرى تستعد لإفاضة هذا المفهوم، وثالث تستعد لإفاضة هذا المفهوم الثالث. وإلا البرهان يقول أن المصداق واحد وبسيط من كل جهة. وهذا هو الذي عبرنا عن فيما سبق، تتذكرون قلنا بأنه الذين لضيقه لا بد أن يأخذ ما يقطع الشيء حتى يفهمه. هذا لضيقه من الضيق ما هو؟ هذا هنا من عالم المادة. على المادة القدرة شيء، والعلم شيء، والحياة شيء. وهذا يصرح به السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على الأذكار صفحة الجزء الثاني صفحة 70 الحاشية رقم 2. تفتوا جيدا، يقول نظير انتزاع المفاهيم المختلفة من ذات الواجب جل ذكره على وحدتها الحق، مع أن الحق سبحانه وتعالى مصداقا واحد، ولكن الذهن ينتزع ماذا؟ ينتزع مفاهيم متعددة. لماذا ينتزع مفاهيم متعددة؟ يقول فذاته تعالى بحث الكمال ومحض الوجود، غير أن نجد فيما عندنا، لأنه فيما عندنا القدرة غير العلم، والعلم غير القدرة، وهما غير الحياة. فإذا وجدنا العلم عندنا تستعد النفس لإفاضة ماذا؟ مفهوم العلم. إنا نجد فيما عندنا صفة وجودية كمالية نسميها علما مثلا، وقد تسميها ماء مثلا لا بشاعة في اللفظ، نرجع إليه تعالى فنجده عنده فننتزعه من، ثم نجد فيما عندنا الكمال الذي هو القدرة، ونستعد بذلك استعدادا جديدا فنعود إليه تعالى فننتزع منه مفهوم القدرة، وهكذا مفهوم الحياة والسمع والبصر، إذا قلنا أن السمع والبصر أيضا من الصفات الذاتية. إذن منشأ التعدد المفهومي هو ماذا؟ منشأ التعدد المفهومي هو أن هذه الأمور متعددة عندنا مصداقا، وكلما أدركنا واحدة منها تستعد النفس أن يفاض ذلك الموجود وتطبقه على الواجب سبحانه وتعالى. واضح صار هذا المطلب؟ إذن نحن بحسب المصداق واحد، وبحسب المفهوم متعدد. فلو سألنا سائل أنتم تقولون المصداق واحد بسيط من كل جهة، إذن من أين انتزعتم مفاهيم متعددة؟ الجواب هو أنه سبب الانتزاع هو ما عندنا من المصادر. الفصل الثالث عشر في الإرادة والكلام. يقول عدوهما في المشهور، يعني عند المشهور. لماذا يقول في المشهور؟ باعتبار أنه لم يثبت عند العلامة رحمة الله تعالى عليه أن الإرادة من صفات الذات، وأن الكلام كما سيتضح أيضا لا يثبت عنده أنه من صفات الذات، وإن كان ثابت عنده أن الكلام من صفات الفعل كما سيتبين. عدوهما في المشهور من الصفات الذاتية للواجب تعالى. أما الإرادة فقد تقدم القول فيها في البحث عن القدرة، وثبت لنا أن الإرادة ليست من الصفات الذاتية. سن الثاني الذي هو إجماع العزم، الذي هو عقد العزم على ذلك. وأما الكلام فقد قيل، التفتوا جيدا أيضا في الكلام، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يعبر ماذا؟ فقد قيل، لأنه يوجد عنده تفصيل كما سيتضح بعد ذلك. الإخوة اللي يريدون يراجعون تفصيل المطلب، هناك أبحاث قيمة في حاشية السبزواري على الأثقاب الجزء الأول صفحة 118، حاشية مفصلة حدودا صفحة واحدة للسبزواري على الأثقاب الجزء الأول صفحة 118. وهناك أبحاث أيضا قيمة فلسفية وكلامية وروائية في الميزان الجزء الثاني، يبدأ من صفحة 314 إلى صفحة 327، حدودا 14 صفحة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هناك أيضا يشير إلى هذه الأبحاث مفصلة. أما ما هو بحث الكلام؟ ما هو الكلام عندنا؟ في المقدمة يتذكر الأخوة نحن مرارا ذكرنا هذه النقطة، وهي أن هذه الألفاظ ليست موضوعة للمصادق المادية، وإنما هي موضوعة لأرواح المعاني، وهذا ما ذكرناه في بحث الميزان، ما ذكرناه في بحث القلم، ما ذكرناه في بحث العرش، ما ذكرناه في بحث الكرسي. قلنا بأن القرآن عندما يستعمل قلم، كرسي، لوح، عرش ونحو ذلك، أي مو بالضرورة مراده مصادقه المادية، وإنما بعض مصادق هذه الألفاظ هو المصادق المادية، وبعضه ماذا؟ المصباح. كلمة المصباح واحدة من مصادقه هو الزيت، واحدة من مصادقه هو الكهرباء الذي أيضا هذا مصباح يضيء. إذن الألفاظ موضوعة لروح المعاني، لا أن الألفاظ موضوعة لهذه المصادق المادية. هاي الكبرى لا بد أن تكون تامة في محلها، أين في محلها المناسب لها. بناء على ذلك نأتي إلى هذا البحث. الآن نأتي إلى الكلام، نجد أن الكلام فيه مجموعة من الأشياء، أن الكلام فيه صوت، أن الكلام فيه لفظ، أن الكلام فيه صوت بنحو مخصوص، أنه مجموعة، أن الكلام فيه عند الكلام عندنا لا بد أن تستعمل أنت آلة اللسان، لا بد أن تستعمل أنت قوى أخرى حتى نسمي هذا كلاما. لكن هذه الخصوصيات المحتفة بالكلام عندنا هي بالضرورة لا بد أن توجد في جميع المصادر، أو أنه ليس بالضرورة ذلك؟ هذا النقطة. يعني الكلام عندنا ما هو؟ نفس الصوت؟ لا، لأن الصوت أنت قد تقول صوتا وليس بكلام. صوت على نحو مخصوص. خب إذا أردنا أن نقول أنه هذا كلام بالضرورة لابد أن يكون هناك صوت أصلا. الإشارة إذا الآن شخص فهمك أو أفهمك معنى من المعاني من غير استعمال الصوت واللفظ من خلال الإشارة، تسميه كلام أو لا تسميه كلام؟ أوصل إليك معنى من المعاني ولكنه لم يستعمل هناك أي لفظ من الألفاظ، أيضا نطلق عليه الكلام. من هنا نصل إلى نتيجة، وهي أن الكلام هو ما يوصل الإنسان إلى معنى مكنون، يعني أن هذا الشيء له دلالة على شيء آخر، ذلك الشيء الآخر مكنون وهذا هو الذي يظهره. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان صفحة 325 قال: ذكر الحكماء أن ما يسمى عند الناس قولا وكلاما ما هو؟ وهو نقل الإنسان المتكلم ما في ذهنه من المعنى بواسطة أصوات مؤلفة موضوعة لمعنى، فإذا قرأ سمع المخاطب أو السامع نقل المعنى الموضوع له الذي في ذهن المتكلم إلى ذهن المخاطب أو السامع، فحصل بذلك الغرض منه وهو من الكلام، وهو التفهيم والتفاهم. وقالوا: وحقيقة الكلام متقومة بما يدل على معنى خفي مضمر، وأما بقية الخصوصيات ككونه بالصوت الحادث في صدر الإنسان ومروره من طريق الحنجرة واعتماده على مقاطع الفم وكونه بحيث يقبل أن يقع مسموعا لا أزيد عددا أو أقل مما ركبت عليه أسماعنا، فهذه خصوصيات تابعة للمصادر وليست بدخيلة في حقيقة المعنى الذي يتقوم بها الكلام. فالكلام اللفظي هو هذا، وكذا الإشارة الوافية لإراءة المعنى كلام، كما أن إشارتك بيدك أن أقعد أو تعال ونحو ذلك أمر وقول، وكذا الوجودات الخارجية. السؤال الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الألفاظ تدل على ذلك المعنى المضمر، دلالة اعتبارية لو دلالة حقيقية تكوينية. ها؟ من الواضح بأنه دلالة اللات على المعنى دلالة وضعية، والدلالة الوضعية من الدلالات الاعتبارية. حتى إذا كان عندنا شيء بوجوده يدل على شيء آخر أيضا يعد كلاما أو لا يعد كلاما. يعني إذا وجدنا هنا سمعا، وجدنا هنا بصرا، وجدنا هنا علما، وجدنا هنا قدرة، وجدنا هنا حياة، وجدنا أي كمال وجودي، وكان هذا الموجود عين الفاقرة، هذا ماذا يكشف لنا عن خالقه وعن موجده؟ ها؟ يكشف لنا عن معنى مكنون هناك، وهو أن الخالق حي قادر سميع بصير إلى آخره. وهذه الدلالة دلالة وضعية لو دلالة عقلية، ها؟ هذه بحسب اصطلاح المنطق أنا أستعمل، هذه الدلالة بحسب الواضح لو بحسب الدلالة العقلية، بحسب الدلالة العقلية لأن قرأتهم في محلي. أما الدلالة إما وضعية وإما عقلية، والدلالة العقلية إذا تذكرون في محله مثلوا لها بماذا؟ مثلوا لها بالمؤثر والأثر، بالمعلول والعلة. فهنا المعلول يكشف عن معنى مكنون في علته، فهو كلام لعلته، وهذا تكلم لعلته. ولكن هذا الكلام يا كلام، هذا الكلام في مقام الذات والكلام في مقام الفعل. من الواضح بأنه هنا الكلام في مقام الفعل لا الكلام في مقام الذات. قال وأما الكلام فقد قيل أن الكلام في عرفنا، يعني في المصداق الموجود عندنا في عرفنا، لفظ دال بالدلالة الوضعية في قبال الدلالة العقلية، دال على ماذا؟ على ما في الضمير، فهو أي هذا اللفظ فهو موجود اعتباري، مو الصوت ها موجود اعتباري، مو اللسان موجود اعتباري، لا هذا اللفظ يدل على ذاك المعنى موجود اعتباري، يعني هذه الدلالة اعتبارية، وإلا اللفظ وجود حقيقي، الصوت وجود حقيقي تكويني، اللسان وجود حقيقي تكويني، فهو أي هذا اللفظ الدال على ذاك المعنى فهو موجود اعتباري يدل بدلالة وضعية. ولكن بين شارحتين عند العارف بالوضع، وإلا من لم يكن عارفا بالوضع فإن هذا اللفظ لا يدل، فيدل يدل عند العارف بالوضع بدلالة وضعية اعتبارية، يدل على ماذا؟ متعلق بيدل على ما في ذهن المتكلم. ولذلك يعد اللفظ وجودا لفظيا لذلك المعنى الذي هو المفهوم، ولكنه ما لا اعتبارا باعتبار المعتبر. هذا اللفظ وهو كلمة أو لفظ ما يدل على ذاك المعنى الذي مصداقه ذلك الجسم السيال، هذه الدلالة دلالة وضعية اعتبارية. أنت كان بإمكانك أن تضع بدل لفظة الماء تضع لفظة أحمر ويدل على ذلك المعنى الخارجي. قال ولذلك يعد اللفظ وجودا لفظيا للمعنى وللمعنى الذهني، ولكن وجودا لفظيا اعتبارا، كما يعد المعنى الذهني وجودا ذهنيا. وجودا ذهنيا لأي شيء؟ للواقع الخارجي، ومصداقه الخارجي يعد وجودا خارجيا للشيء. طب إذا كانت حقيقة الكلام هي التي تكشف عن مكنون شيء آخر، عن ما هو خاف في شيء آخر، قال فلو كان يتفرع على هذا، فلو كان هناك موجود حقيقي دال على شيء دلالة حقيقية غير اعتبارية لأنه تكوينية، كالأثر الدال على المؤثر، والمعلول الدال بما فيه من الكمال الوجودي على ما في علته من الكمال بنحو أعلى وأشرف، كان أحق أن يسمى ذلك الموجود الدال بأن يسمى كلاما. ما هو وجه الأحقية؟ لأن ذلك اعتباري وهذا حقيقي تكويني، لأصالة وجودها وقوة دلالتها، هذه قابلة للانتكار ولكن هذه غير قابلة للانتكار. إلى هنا ثبت لنا الكلام في مقام الفعل، من هنا أتى العلامة رحمة الله تعالى عليه يبدأ الإثبات الكلام في مقام الذات، يعني الكلام بما هو صفة من صفات الذات. إلى هنا ثبت لنا الكلام بما هو صفة من صفات الفعل، فيكون الكلام عين الفعل. الآن نريد أن نثبت أن الكلام عين الفاعل، فيكون الكلام ماذا؟ صفة ذاتية، كما أن العلم والقدرة صفة ذاتية، فيكون الكلام أيضا صفة ذاتية. ولكن هذا الذي ثبت لنا قبل ذلك هو الكلام في مقام الفعل، فالكلام عين الفعل لا عين الفاعل والموجب. هذا أيضا لإثبات ذلك يتوسل إليه بمبنى العرفاء الذي تقدمت الإشارة إليه في بحث علم الحق. قلنا بأنه نحن يوجد عندنا مقام الأحدية ويوجد عندنا مقام الواحدية. مقام الأحدية لا توجد هناك أي كثرة لا في المصداق ولا في المفهوم، ومن هنا يعبر عنها بمقام جمع الجمع، يعني الجمع المصداقي والجمع المفهومي. أما عندما نصل إلى مقام الواحدية نجد هناك وحدة مصداقية ولكن كثرة مفهومية كما أشرنا إليه، ومن هنا يسمى عندهم بمقام جمع الفرق. لماذا؟ باعتبار أنه في مرحلة المصداق هناك جمع، ولكن في مرحلة المفهوم هناك ماذا؟ فرق، هناك تفصيل. حتى الآن عندما نأتي إلى المفاهيم نجد أن هذه المفاهيم متعددة، ولكنه هذه المفاهيم المتعددة تكشف عن ذات متصفة بها أو لا تكشف عن ذات متصفة بها، وهذه المفاهيم التي هي صفات عين الذات وخارج الذات. إذن صار عندنا شيء دال على شيء آخر، وهذا الدال عين ماذا؟ ذلك المبني. عندنا دال وهي الصفات على شيء آخر وهو ماذا؟ وهي الذات، ولكن هذا الدال غير المدلول لعين المدلول، وهذه الصفات عين الذات. إذن يكون الكلام ماذا؟ عين الذات. ما أدري واضح البيان ولا؟ عندنا دال وهي الصفات، وهذه الصفات تكشف عن أن الذات متصفة بها أو لا تكشف، ولكن هذه الصفات التي هي الدال الذي هو الكلام عين الذات لغير الذات عين الذات. فهنا يكون الكلام عين الذات، يعني مقام الواحدية يقولون كاشف عن مقام الأحدية، يعني أن الدال والمدلول شيء واحد، وهذا بخلافه في الكلام الفعلي، فإن الدال شيء والمدلول ماذا؟ شيء آخر. فإن الدال هو الفعل والمدلول عليه هو من؟ هو الفاعل، ولكن هنا الدال هو نفس المدلول. يقول ولو كان هناك موجود بسيط الذات من كل وجه له كل كمال في الوجود بنحو أعلى وأشرف يكشف بتفاصيل صفاته. التفت جيدا، هذه يكشف هذه الصفات تصير تصير دال تصير كلام، ولكن هذه الصفات بين شارحتين التي هي عين ذاته المقدسة، فالكلام يكون ماذا؟ عين الذات المقدسة، لأن الكلام لأن الصفات هي الدال والمدلول هو الذات والصفات عين الذات، فالكلام عين الذات. يقول يكشف بتفاصيل صفاته، اجعلوها بين شارحتين التي هي الصفات، ما هي؟ هذه بيان الصفات التي هي عين ذاته المقدسة، يكشف بتفاصيل صفاته عن إجمال ذاته كالواجب تعالى. فهو كما أنه عين العلم، كما أنه عين الحياة والقدرة، هو ماذا؟ هو عين الكلام. فهو كلام يدل بذاته، يعني الصفات، على ذاته التي هي عين تلك الصفات، والإجمال فيه عين التفصيل، كما تقدم مفصلا بحث المراد من الإجمال ما هو، بحث المراد من التفصيل ما هو. السيد العلامة يقول أقول فيه، هل ضمير فيه يمكن أن يرجع إلى كلا المعنيين، يعني الكلام في مقام الفعل والكلام في مقام الذات، إلا أنه بقرينة ما سيأتي منه أنه يثبت الكلام الفعلي، وبقرينة ما سيبين بأنه هذا الكلام يمكن إرجاعه إلى القدرة، نكتشف أن مناقشته مرتبطة ماذا؟ بالكلام الذاتي لا بالكلام الذاتي والفعلي معا. يقول هذا الذي ذكرتموه مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى نحو من القدرة وهو مبدئية الفعل. ولكن لقائل أن يقول هو إرجاعه إلى القدرة أيضا، يا هو الذي يرجع إلى القدرة، الفعل يرجع إلى القدرة والصفات يرجع إلى القدرة، ها الفعل يرجع إلى القدرة، إذن هذا الضمير لابد أن يرجع ها إليهما معا، لأنه مبدئية القدرة مبدأ ماذا؟ مبدأ الفعل. فإذا كان مبدأ الفعل فإذن يكون شاملا للكلام الفعلي أيضا. فلهذا يوجد هنا كلام سهل، الضمير يعود إلى المعنيين معا أو يعود إلى أحدهما دون الآخر من خلال قراءة كلمات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مواضع متعددة من الأسفار ومن الميزان، يتضح بأن مناقشته في الكلام الذاتي وإلا في الكلام الفعلي، فإنه يصرح في آخر المبحث أنه يقبل الكلام الفعلي. أقول فيه تحليل الكلام وإرجاع حقيقة معنى الكلام إلى نحو من معنى القدرة، فإذا رجع إلى معنى القدرة فلا ضرورة تدعو إلى إفراد الكلام من القدرة. هذا أولا إشكال خاص، ثم إشكال عام. يقول كل المعاني الوجودية أيضا يمكننا أن نرجعها ماذا؟ إلى صفات ذاتية بهذا التحليل، وهو أن نسلبها نقائصها وأعدامها فتكون محض الوجود، والله بسيط الحقيقة ماذا؟ كل الأشياء. أنت الوجود الجسم، هذا وجود الجسم، أنت أسلب عنه ماذا؟ المادية ماله، كمالا وليس بكمال، الله جسم وليس بجسم، جسم أحسنتم يعني كمال الجسم. أنت إذا كان القرار أنه أنتم تحذفون كل النقائص والأعدام، وهذا مو مختص بالكلام، هذا في كل الوجودات يأتي هذا، وهو أنه أنت أسلب عنه ماذا؟ أسلب عنه كل النقائص والأعدام، بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس كل الأشياء. فالله جسم ولكن مع حد الجسمية أو لا بحد الجسمية؟ نعم الله له كمال الجسمية، وهذا ما أشار إليه صدر المتألهين في شرح أصول الكافي، فأشكل عليه بأن صدر المتألهين مجسم. قال على أن جميع المعاني الوجودية وإن كانت متوغلة في المادية محفوفة بالأعدام والنقائص يمكن أن تعود بالتحليل، هذه على أن جميع المعاني الوجودية بين شارحتين وإن كانت يمكن أن تعود بالتحليل وحذف النقائص والأعدام إلى صفة من صفاته الذاتية. تقول لعد لماذا لا تقول هذا الكلام في السمع والبصر؟ وفي السمع والبصر أيضا كان ينبغي عليك أن تقول ليس من الصفات الذاتية. لماذا تقول أن السمع والبصر من الصفات الذاتية؟ سيد العلامة يقول أولا نحن قلنا أن السمع والبصر ليس من الصفات الذاتية، ولكن نريد أن ندافع عن القوم الذين جعلوا السمع والبصر من الصفات الذاتية. نقول أن السمع والبصر في الكتاب والسنة في الرواية لا أقل ورد بعنوان صفة ذاتية، بصير إذ لا مبصر أو منظور إليه، ولكن الكلام لم يرد عندنا أنه صفة ذاتية، ولعل هذا هو الواجب في جعل السمع والبصر من الصفات الذاتية، لأنه ورد في الكتاب والسنة أنهما من الصفات الذاتية، ولكن لم يرد عندنا أن الكلام من الصفات الذاتية. فإن قلت هذا جار في السمع والبصر، هذا البيان الذي قلته وهو أنه يرجع إلى العلم، فلماذا أفرد السمع والبصر عن العلم؟ فهما وجهان من العلم، مع أنهما أي السمع والبصر أفردا من العلم، مو أفردا من القدر، غلط، أفردا من العلم وعدا صفتين من الصفات الذاتية. قلت ذلك، هل ذلك من إشارة يعني إلى ما فعله القوم إلا فنحن لم نفعل ذلك؟ نحن قلنا بأن السمع والبصر من وجوه العلم، فالإشكال لا يرد علينا، نقول الحق معكم، ذلك يعني فعل الحكماء لورودهما في الكتاب والسنة وأما الكلام طبعا في السنة بالخصوص وأما في الكتاب فلم يعلم أنه مستعمل بنحو الصفة الذاتية لعله مستعمل بنحو الصفة الفعلية. نعم في الروايات عندنا إشارة سميع إذ لا مسموع أو بصير إذ لا منظور إليه، وأما الكلام فلم يرد منه في الكتاب الكريم إلا ما كان صفة للفعل. هذا تمام الكلام في الصفات الذاتية للحق. الفصل 17 يأتي والحمد لله رب العالمين.